الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالشكر أولا لله ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، ثم الشكر موصولا للمشايخ الفضلاء ولطلاب العلم النبلاء. ونسأل سبحانه بمنه وكرمه وبجوده وإحسانه أن يبارك في الجميع، ونسأل جل في علاه أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرغنا من بعده تفرغا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. فحياكم الله جميعا على العين والرأس والمغل. أيها الإخوة، سمعتم خيرا كثيرا من المشايخ الفضلاء، وينبغي علينا العمل بمثل هذه النصائح والتوجيهات. قال ربنا في كتابه العزيز: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه بشرى من ربنا لكم جميعا. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويقول ربنا في كتابه العزيز: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. لهذا ينبغي العمل بمثل هذه التوجيهات والنصائح من المشايخ الفضلاء ومن طلاب العلم النبلاء. فعلم بدون عمل أيها الإخوة، علم بدون عمل كنحل بدون عسل، وعلم بدون عمل كشجر بدون ثمر. بل قال ربنا في كتاب العزيز: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. بل يقول سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لهذا العمل بمثل هذه النصائح والتوجيهات لا يكن حالنا كالعيس بالبيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. لا يكن حالنا كالعيس بالبيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. وهذا من فضل الله علينا جميعا وعليكم، مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الاجتماعات ومثل هذه الدورات ومثل هذه المراكز. هذا من فضل الله علينا وعليكم جميعا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون، والله يختص برحمته من يشاء. ويقول سبحانه في كتاب العزيز: ولكن الله يمن على من يشاء. يمن على من يشاء من عباده، فالمنة لله والفضل لله سبحانه جل في علاه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ويقول سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهذه المراكز وهذه الدور أيها الإخوة من فضل الله علينا، فلنكثر من الشكر لربنا سبحانه جل في علاه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فلابد من الإكثار من الشكر لله سبحانه، وأن يحفظ علينا هذه المراكز ويحفظ علينا العلماء والمشايخ وطلاب العلم النبلاء. فإن الله سبحانه جل في علاه قد يسلب هذه النعم أيها الإخوة إذا لم نقم بشكره سبحانه. إذا سعى الواحد منا في تغيير هذه النعمة فربنا سبحانه قد يسلب هذه النعمة. قال ربنا في كتاب العزيز: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير العبد غير الله عز وجل عليه، إذا بدل العبد بدل الله عز وجل عليه. فلنحافظ على هذا الخير ولنحافظ على هذه النعمة. وأنتم يا أهل هذه البلاد الطيبة الطيب أهلها ولله الحمد على كلمة سواء، ليس هناك خلافات ولا نزاعات كالمناطق الأخرى. وهذا من فضل الله عليكم في هذا المركز وفي هذه المدينة وفي مدينة الخوخة، هذا من فضل الله عليكم. ليس هناك خلافات ولا نزاعات ولا فرق ولا طوائف، إنما يسود الناس أنتم يا أهل السنة، يسود الناس أنتم يا أهل السنة، والناس ترجع إليكم في كل صغيرة وكبيرة. فحافظوا على هذه النعمة، حافظوا على هذا الخير. وقد زين هذه المنطقة وهذه البلاد وجود هذا الشيخ المبارك الشيخ نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله تعالى، زادها جمالا ونورا. فسطرت هذه البلاد ببصمات طيبة مباركة، بلاد الأندلس، بلاد الأندلس كانت بلاد عامرة بالعلم والعلماء والخيرات. لا يستطيع العدو، لا يستطيع العدو أن يغزو تلك البلاد وأن يخلخل في صفوف أهل تلك البلاد. فلما شب فيهم الخلاف والنزاع والحسد إذا بتلك البلاد صارت بأيدي الأعداء، صارت شذرا مذرا. كانت بلاد تعرف بالخير وبالعلماء، كانت فيها البركات والخيرات من أعظم البلدان، إذا بها صارت بأيدي الأعداء إلى الآن، بأيدي الأعداء إلى الآن. عندما شب النزاع والخلاف والحسد في أوساطهم. فحافظوا على هذه النعمة وحافظوا على هذا الشيخ المبارك، وهذا من فضل الله عليكم. حافظوا على هذه النعمة واسألوا ربكم الثبات على هذا الخير، فإن الأمور بيد الله. فربنا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذغناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا كان هذا الخطاب من الله سبحانه لرسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف بي وبك؟ وأيضا الخطاب هنا إذا كان لرسول الله فمن باب أولى من هو دونه عليه الصلاة والسلام. فنسأل ربنا الثبات وأن يحفظ لنا هذه النعمة. نسأل سبحانه الثبات على هذا الخير والاستمرار على هذا الخير. لا تكن يا عبد الله ممن يستعجل الأمور، لا تكن ممن يستعجل الأمور. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، قد يكون مع المستعجل الزلل. الشخص قد يحرم من الخير الكثير بسبب الاستعجال، يريد الثمار أن تكون سريعة. أنت عليك أن تسير على هذا الصراط المستقيم، قم بالبذرة واسعى في سقيها، فإن مت فسيسخر الله، يسخر الله عز وجل من يأتي بعدك، وخاصة إذا كان مبني على إيمان صادق وعلى إخلاص، فبهما الأمان والخلاص. الإيمان الصادق والإخلاص بهما الأمان والخلاص. سيسخر الله عز وجل من يقوم بسقي تلك البذرة، ثم إذا بها تتحول إلى شجرة، ثم تأتي الثمار. لا نستعجل، فقد يجعل الله سبحانه وتعالى من يجني هذه الثمار لست أنت. قد يسخر الله عز وجل من أصلاب هؤلاء الرجال، من أصلاب هؤلاء الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ما استعجل عليه الصلاة والسلام، فجاءت الخيرات والمسرات لهذا الرسول. فقال سبحانه في كتاب العزيز: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لهذا نحافظ على هذا الخير ولا نستعجل. قد يكون هناك بعض المعوقات، وهذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا طبعت على هذا الأمر، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، لابد من التعب والمشقة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لابد من المعاناة، لابد من الصبر، لابد أن نصبر وأن يصبر بعضنا بعضا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لابد من الصبر وأن يصبر بعضنا بعضا، وأن يرحم بعضنا بعضا، وأن يرفق بعضنا ببعض، وأن نتآلف، وأن تكون المحبة هي السائدة فيما بيننا، ونبعد شياطين الإنس والجن عن طريقنا بالقول الحسن بالفعل الحسن. قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والكلام هو للمشائخ وقد أطلت عليكم، فنسأل سبحانه أن يبارك في هذا الجمع وأن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجه الكريم، وأن لا يجعلنا ممن هم أصحاء البدن فصحاء اللسان، لكن كما قال القائل: صحيح البدن فصيح اللسان ولكنه في أطباق جهنم يصيح. فكم من صحيح فصيح في أطباق جهنم يصيح إذا فقد الإخلاص في كلامه وفي أقواله وفي أفعاله. نسأل سبحانه أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونسأل جل في علاه أن يثبتنا بالقول الثابت: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.